بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وحنكد حجرني في سورة هود أنبياء قصوين كوذي بان كسو هديني وحن نوجود دم بيسا قصدي نبي الله إبراهيم هيا سوء عرقني آيات دان لقب بلابو يعني وحو ايان قصدي نبي الله لوط ايان ماركتي ميشان كب بلابينا الى يعني ماركتي آيات دا او شيخ هذا قصمي او آيات سديتني يسدحاد لقارو قصد النبي الله لوط أيان كهب لنا. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. ولما جاءت مركي أيتمي رسلنا رسشني الله وأرمي ولو جاءت ملائكتي لوطا نبي الله لوط مركي أي أتمي سيء بهم سيء والحمي قليل نبي الله لوط بهم أي بمجيئهم رسول شاس إماتا كوذا أي مادين سبب تيدا أي اللحمي قليل يعني وامرهو ذيويا أدبو قحمال وضاقوا عرير يومي بهم أي بمجيئهم بسبب مجيئهم إماتا كوذا سبب تيدنا ذرعا تاك أهان حق تاكتي أودا أيو عري اليومي. وقال مركز وحوي للنبي الله لوط هذا يوم عصيب هذا متكا يوم مالوي مالك أو عصيب يعني مد آدي آد أو أدق عصيب أو شديد شددي سؤي بلانتهي إيه بلايدي سؤي بلانتهي وياه رسول شاس مركة أي نبي الله لوط إيمان إيسو ومركة نبي الله إبراهيم أي كيمادين ونبي الله إبراهيم أي وصو شاقين قوم لوط إني هلاقيا مدام يعني مارت فعل كاحن يكفر إي ليمادين سببت إذن له هلاقيا الله أمري لون شاقين نبي الله إبراهيم مركي أو كهب ليد دبديدنا الغيري يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. عذاب كان مثل علينا يماها إن قوم لوط الحلاقه ومذن عدهر استاهي كرتاهي جرين مركا مركاس وي مركا النبي الله إبراهيم كيما دين أيقو صورة بني آدم له بين النبي الله لوط ويما دين نبي الله لوط مركا يعني مركا أوليه والله أرمي والحمي قليه وآد بوغح ماضي وحو أبيه فعل كأي قوم كيسو سمايان قوم كيسو قوم لوط لواط وحلي له ليه سمايانو ضمر كمران رجع إني أتقام بيدون ساسي إمارة طبعي كدكتين لمن كي لواط فكو سمايان مركا ما دام أي رجعي وحكدونان صورة بني آدم أولي بمفسرين تأي كت المامان بل يرى أمارة وجهه آد قرحي هاي يقوى أي أي مادين بأورانيا نبي الله اللوض ملايك تأتمي مركز وهي مركة أولي هاي قوم كي سنة ويقان أود أو كر يبنى أي انجرين أو قوم كي سي كدعليه يعني مارت فاحشدا أو كدجوجيا أي سنة أي مارت أو سنة أي مركب أو كمره ذا أرنت النبي الله لوط أو كأمانا يتاسى لوجيرا. ولما جاءت مركي أيتمي رسولنا أنك رسول شيني أو ملائكة إلهي يعني وحا لوجيرا نبي الله إبراهيم مركي كيما دين دمدين لوط النبي الله لوط مركي ويما دين سيء بهم يعني وحا لوجيرا أي ساءه مجيئهم وي إماتن كوذا أيا حمي قليل وآبوا وكربوذي ما دام أي سورة بني آدم أوليبة اللي يرائها وجيوان ونالسان وقرقر حسان أي كوي مادين سيء بهم وحلوهم رقلي أو كحما حمان تلوقلي وحوية قصد كددك مارت قوم اللوت كفعل كأي سميان يعني قرشاء وقرن يدرت مارت يدفع الآنت أول الآنت أولي وسنكدف عن كرين أي لحما هذه هي مارك سيء بهم وضاق بهم درعا مركا وضاق بهم درعا ذرعا تان يعني هذا وحلوجه ذا يعني الذر يحلوجه ذا أي ضعفت طاقته أود سيبا يراتي أو طاق دراتي ويا ساسويا وضاقت ويعريريونتي بهم أي بسبب مجيئهم ملائكتا إماتا كذا أي إيمادين نبي الله لوط أيو عريريومي ذرعا يعني حق تاكتا ايو عرير يومي ويا مركا يعني اللغويين توحي ليهين وحال ذرعيه وحال ليه هذا لفظيه الذرع ليه هذا ايا وحال لديه موضع الطاقة طاقة وحال ليه هذا اوودة بوس كيدي با ذرعيه لديه وحي ليه هذا وحيكك وحال مارت حق ايه كسو قاتين وحال ليه هذا ضاق ذرع فلان بكذا الليل هذا الأول دي سي تاس أي لعريون تي سلاسة ليلة هذا وقرمة وحي هذا إذا وقع في مكروه لا يطيق الخروج منه مرك أو شيء مكروهه لأن عبيه يعني ما رتعه قدعه أو سوء قبحاه أيسن أو سن أول كريم أي ليلة هذا ضاق ذرع فلان بكذا مركا يعني مركا تلاهدين فلان ضاق بالأمر ذرعه أودي سبا يراته ضعفت قوته بلوجي داوية طاقة دي سي أوده لحابة عريو التوي لأن النبي الله لو سدان أرك دونه وحوديه دونه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يعني هذا الكاسو أران دونه مركا وضاق بكم درعا ما دفاع كربا لوجي داوية وقال مركا سو حويري أصو أرنتا كحن هذا يوم عصيب ومال آدياد يعني مارت طبذا ويا يوم عصيب أي شديد حرج مال طبذا أو آد أدرا ويا عبد الله بن عباس غير واحد من السلف معناها سيكوف سران أي شديد بلاؤه ومال بلديس أي درن تهيوي حيالي مرتبة أتمد مرتدي فاحشة إن القوم كيس كسم أيام بيدونيا كما نعلن كره مركوا تأرنتاس أي لمرغون يويا مرك إنتاس أي مارك أو كمرغو دي قوم كي وار أغادين إن نبي الله لود مرتعي أتمت قوم لود وي أغادين أيقو مرك أردي بي مادي وجاءه قومه يهرعون إليه وجاءه نبي الله لود وحاويني قومه دتك سيباوي من قوم لوط يهرعون ايغو اكول ددجينيو اليه الى لوط نبي الله لوط حقي سلوسو ددجينيو ومن قبل خري يعني وحا لو جيده ومن قبل اتيان الرسل انت سن ملائكتان ايمانن كهرنا خري وحي يعني مارت انت سن ايمانن كانوا وحي اهايين قوم لوط يعملون السيئات حمانك حميالك قوسم يبي اهي يعني وحي لسك وحي سمين جيرين يعني مارت اللواتك بي لا ايمان جيرين فجا بي اتقي جيرين بدل النساء حوينك بدل كودا اي رق اتقي جيرين انت سملعبت ايمان كهر بي فاحشة دا سمين جيرين ويب مركاسي ايقو دقدق يبي ايمادين قال مركي ايمادين نبي الله لوط وحو يري يا قوم دتك ايقو هؤلاء كون يعني إشارة حكوف رفيقية قبهيسي هؤلاء قبهني بناتي قبهي قيوي هن أيها أطهر إذين نظافت بذن لكم إذينك إذين نزحات بذن وحلال إذين أكال يقور صدوي فتزوجوا فتزوجوهن كال يقور صدوي أيها ظاهر إذينه فاتقوا الله الله كبغى ووحد قعب ستان معاصد أسمين إيسان ربي إنه قبغى ولا تخزوني أنيجنا ولا تخزوني حيث جنينه حيث فضيحيننا في ضيفي مرتدي إذا شأمي قيدنا حيث فضيحيننا لأن مرتدي إن فحشل غسر مايو أنا فضيحي تايوية. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم نيونا إذن كمد أحين رجل من أرشيد طوسا أو حنوسا أو خير كأقبلا إيوانا ذي تقوى إلهي أقبلا نيونا إذن كمد أحين وإذن سيداوي أليس منكم رجل رشيد؟ هذا الكاس أيو كويري مركا أيغو ددقي أيو إيمادين. وجاءه قومه يهرعون إليه. الإهراع حال إلى هذا هو الإسراع مع رعدتنا لإرادة يعني قفك دقدق مركو دقدقيو أما عبصي أي كجرتو أما مروه أي كجرتو أما قنبأ أي كجرتو أو قريريو جرينا يوكالي أيا لإرادة إهراع وي دقدق سداس وكالو كجروي مركا سداس بي ماركتي ويمادين أيغو دقدقيو يعني ماركتي كأنما يدفعون إليه دفعة أيغو حابد مدادة يعني ضد الريح هي أوكلة سيور ديان ضد قلال لقى ريح هي أوكلة أيه حالك ولمد يهاي أي نبي الله لوط أي ما دين ويا وجاءه وحأي من نبي الله لوط قومه ضد كيسا أيه يهرعون إليه إلى لوط نبي الله لوط أيه أقول له ضد الجنية مودع له ضد الجنية يعني أيه ضد دقيه قد مودع ضد الريح هي قلال لقى الريح هي أي نبي الله لوط أي ما دين ومن قبل هرينا مركي هري يعني انت سملائكتان ايمانين وي انت سملائكتان ايمانين ايا وحي الله ليه هي هرينا كانوا وحي اهايين يعملون سيئات حمانتك وسمائيه بي اهايين حميال اي سمين جرينو يعني كانوا يأتون الرجال في ادبارهم رجع اي اتق جرين يعني ما ارتم ايش ناقوهو دي انتهوينكو دي كتاقان أي رجع وح كدوني جرين ويا أيه وفعل كسمين أيه بمركي مقلين بيسد أقوي مادين هذا مقصد كلام أمان فحوي مادين فحشرة إني سمية ما دام أي مقلين لوط بمرتي وقتمد أو مارت بل يرى أجوكتا إني فحشرة قصة مية بدوني قال مرك النبي الله لوط وحكوي ريا قوم دت كيجو هؤلاء كوني بناتي قبله يجيوي هن أيجا أطهر لكم طهارته حد وحا لو جيدا واتنزه عما لا يحل وحان حلال امين هين ايغا اذن كغه نظيفسن ويان تاسا لو جيدو هن اطهر لكم ايغا اذن طهرنا بدن يعني اذن وناكسن اكاله غورسده ويا ساسا لو جيدا كاله غورسده سداسا لو جيدا وي مركا ماشان هؤلاء بناتي هن اطهر لكم بنات كاس او نبي الله لوط او ليه اشاره قبلهاسي لو معنى المفسرين توي كوشيغا معناها كوباد قبيه سي او اسغو دلي ان لو جيدو او ماركات لا ييراهدو كاليو قبيه وا كواناي غورسدا قبدهي وا كواناي غورسدا ان لا ييراهدو يعني معناها دو ما هي انو نبي الله لوط ليهي يعني مارت كالف حش قبيه كسميه ما نكاح بو او جيدينايا كالي قبيه غان نسيو تا ان لا ييراهدو وي جيرتا او مارتي سياق او تسينيا او آيات دمارت الدنبان كوارك الدورنا مركي اي جوابيا وحيليهين قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق قبل هذا وحدنا وحاجة عنك لنا الا ما اركب اليه ساسع ورمين مركب بناتك قبل هي اصلا عودة لي ان لو جيدوا ليه كالي يقورس انه كان لو جيدوا مفسرين توي شيئا معناها اللبات اللي يرهدوا بنات كلفتو ذا بوحا لوجه ذا قبلها او شيغا ياي وحاويه وحوين كودي او امديسي كمد احيد با لوجه ذا يعني حوينكي او ايه حوين كودي او امدي نبي الله لوضنا كمدا ايه لوجه ذا سداس ايه مارتي يعني علمته كفسران معناها اللباتي كفسريان مركاس اليهم فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد نبي أمده وحو أجوغا منزلة درجة والدك أو كلب أجوغا ما حدو أسوه نبي رسول أيهاي حدا ضد كان والد أو كلب أيهاي ساسا لو جيدا بأورنا يانوي وحانا معنى هاسي يعني إن لو جيدو حوين كاس إن حوينكي أمدي سا لو جيدو تسيني معنىها تسيني وحاكمي دا آية في سورة الشعراء كجلتو أو كلب مركو ربي ليهاي أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون سو مجد آيات تذكر الله حظ ليه وأيقوي فكيبات ما رفعوا إيمان إيسان هوينكي رب إذين أبورين واتكتك إيسان وهوينكي نية هذا كاسو كو أرني ما كمعنى حاصنا يعني وحا رجح ومارتي ومعنى اللبات آيات داسنا أي تسيني سويا لبدا معنى بلا ومعنى وناك سوي فاتقوا الله إله الله كبقى ربك إن سبحانه وتعالى كعب صدى وعسيانك الله كو عاصم إيسان بإتيان اللواطي لواد كاس وفاحشة الله إيمان إيسان إلهي أقعب صدويا ولا تخزوني أني ولا تخزوني هايه جنينة في ضيفي مرتدى إذن هايه جنينة الخزي وحال إله ذا الذلة والهوان والافتضاح لبدا مقصد حذ بوالي والغو فسرا ذل قوالغ شيقا يعني فضيحة نوالغ شيقا ويا سدا سألوجي إذا يعني ولا تخزوني هاي فضيحين نوي في ضيفي مرتدى إذن هايقو فضيحيننا يعني في شأن أضيافي مرتدى إذا حالك إذا هايقو عذيننا أليس منكم رجل رشيد يعني لبا معنى بمفسرين تيكو الشيخان أليس منكم رجل رشيد مد مارت رجل صالحة أو وحان إذنك إذن كرّيبو خيرك إذن فراشرت إذن كرّيبا ميونا نحذي إنكو جرين واسد إلا يراد معنى هسوا معنى ويان معنى هاللبا دوحة ويان أليس منكم رجل رشيد من ماركتي خير له او اقبل يوحان انيغا فري وحان كريبانا كهرياي نيونا نبن كميد احينو لبدا معنى بلو معنى وانا اكسان وي مفسرين تاي كشيغان ويا هذا الكامر في او نبي الله اللوت كويري داتكي ويو جوابين قوم اللوت قالوا وحيد هذين لقد علمت واد اغاتي واد اكتهي لوتو ما لنا امجا انو سنو سبنان من بناتك حبل هذا من حق وحاجة إيضاً إيا شهو إنين النوهين واد اقتهي واد كورقبتها وإنك أذيك اللوط أهنا لتعلم واد اقتهي ما نريد وحن دونينه وحن دونينه مقصد كين واد تقارنايو حق أمبا ربناي أنك دمر شقد إيضا معها يعني تاس واد قرن يساوي هذا الكاسي كويرا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وحقه أدمارت قبضها هذا أن كل النهي إنين جرين واد أبتهدين مالك حق هذا حلوجه هذا الحاجة والشهوة والوجه باهن هو حيسي شهوة أنباها النهي قبضها إنين سنجرين واد أبتهدين محيّل وحل إلى ذلك لأن من احتاج إلى شيء فكأنه حصل له فيه نوع من حق شيء قفك وقبه هذا ومارك شيء وقبهي وحد مدابة إنه النوع حق وكله يهوكل وحصله يهوكل دودا مركز سبع سال ليه وحشه وقه يباهي قبل هذا إنه سنوهين واد اكتهي بكوير هذا وإنك أدقنا لتعلم واد اكتهي لوضو ما نريد وحن دوني نواتقانا يعني واد برادك أن لان نهي واد قرن سبع سدية وكفة سرع يهوكل إنما نريد الرجال حق لي أمبا ربناي ثم دوني مينو وإنك لا تعلم ما نريد سلاسة إمارتي أيو إمارة سودية كفصر إياوية وإنك لا تعلم ما نريد مركا وحرب نكرية وحوية ورقوية سلا آيات في سورة الحجر أنكو أركض دون إن شاء الله تعالى الله حوليه هاي آياتها نكلا سوك ورمي وجاء أهل المدينة يستبشرون مركي اللوت أي مرتد أوتمي أي أيضا بشارة سنة يي مادين مقالة وحي جوب ودنو مارت قوم اللوت أحاويا مركاس النبي الله اللوت كويري قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ومرتد إذية هيقف ذي حيننا واتقوا الله ولا تغزوني الله كبقوا هيهو جيننا قالوا أولم ننهك عن العالمين ميانا كاريب مارت الدتك هج ميانا كاريب أولم كبهن اسك إلالي قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ورقبنه يواكوان حداد كمين إيسانه وحدون إيسان كاليه قورسنا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يعني دد ماركتين جنون كجراء مروء لأن لحين وحرم لحين وأخلاق لذيك بمطي ويان دد كاسدا سلون ربي ليه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ودد ماركتين أخلاقياتك ذي بابا أي سكرك جراء كوار إرسان ويان نبي الله لوط مركي هذا الكلام جوابين قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد على مركي نبي الله لوط وسكع على علي قال مركي سوي حويري لو أن لي هدي إيه سجنان لهي أن لها يلا لها بكم إذنك قوة أوت هدي إيه سجنان لهي أو أمسى آوي مد كتير سن أن أهان لها أن أدنمي لها إلى ركن تير أو شديد أبك مد كتير سن هدي أن أهان لها هاوي جواب لوذي والقوي يعني لوذي جواب تيذي واقو أنت لدافعتكم عنهم ومنعتكم منهم وإذن كالدفاع لها وأنا إذن كالريب لها لكن أود ما هيستو يعني مجهدة وحاود إذن كالدفاعه مجلته مارت ركن وين كتير سنة حينا لما أركو حي الأمد ها صوتاً باك مارت فاحشة دي دونيسو إساقين واكلي أتباعه إستال لما أركو يعني قوة مارت أوده كل قوة جهانة مجرته ساسو مارك النبي الله لوط أيو هذا الكاس أولي هايويا ركن شديد كان علماء حكوفة سيران يعني قرابه إيا عشيره إيا قرير أن كتير سنة حينا او الدفاع عن مجره وما انت يكين من عنا الى الى انا الى صفنا ينا ما ما هي ما هي النبي الله لوط مركو النبي الله ابراهيم رمي اي قوم لوط لو صدري يعني هلكاسا لو صدري يمد مركه مفسرين تو وحي ليهين وعشيره ام قرابه ماش او كلها ما ينين جير النبي الله لوط ويا ساس اورنيا مغادله اسمه اسن كلها مركه أرنتان مركا قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد وحي علمات ليهين وحا أو كهض لي أود أو شيغني وحويان وحا لو جيدا والدفاع تقدق أي كهض لي أو شيء محصوص لتابن كرا وإلا نبي الله لوط وأقيهي إنو ركن أدك كتير سيهو الله سبحانه وتعالى أمارتي سند كيسية وكتير سيئة وأغي ونكور قباوية لكن وحو طلبية سيد أنبياء كلبة عد مركز قرب استادته وددك أسوحي نقن كران قرابة بينقن كران وقرابة كور استادته قرب استادته قبيل كيسي عشيرة ليسي قرب استادته ودعوذي سي خيرك ووكال ميسو أتباع مؤمنين وراعضي أسقع وأن عدي سأحين لكن راعضي الرميسي ونقن كران مرنا نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام كما جاهل مقنن إنه رب سبحانه وتعالى إنه يهي قوضة أكتير سيئة سنة كيس إنه يهي مرنا مأوسا مارتي يعني مأورنا كجاهل مقنن نبي الله لوط ويا مرنا كما جاهل مقنن ولذلك أي حديث بخاري مسلم قصة كان حديث أبي هريرة وهو رسول كلية عليه الصلاة والسلام يغفر الله للوط نبي الله لوط إلهي يهود بدافو إن كان لا يأوي إلى ركن شديد وحوها تير أذك متك تير صبوها إلهي متك تير سنة سبحانه وتعالى رواية الإمام الترمذي غيره ورنا يا سنة كيدنا وحسن كيهي وحوليهي رسولك عليه الصلاة والسلام رحمة الله على لوط الله حديث كيسا لوط كركيسا هاتي لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني تير أذك مد كتير صبو أها يعني الله عز وجل وحوجه الله كتير سنة سبحانه وتعالى مركاس الرواية ذاس آخر كوحي كدر يسا فما بعث الله من نبي إلا في ثروة من قومه نبي الله لوط وحي كدن بي الله نبي مصادر إلا عشيرة وحو قبضا أما قبيل كماش أقوين تحضر ذو إله كسو درجل سبحانه وتعالى وحي مركا نبي الله لوط نبي الله لوط كدن بي نو القاب قويس او عدد او كل شيء ايو ربي كسو تحذير جريب وارنا ياويا مركا نبي الله لوط ارن كان او حد ويدي سنة يو وحاوي سنة صو شاقنا يعني ما ركتي دفاع او محسوس او لطابن كرو موقضو تانا دير الهي القرآن كور نوغو شاقي دين كان انو الهي ددك دفاعه انبيادنا سدو كريتو يسمين جرينو وحنا نبي الله لوط لقع عبايا معها مركو ليه يعني لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد مركو أرانا يوحل لقع عبين كرماءها محايا لإله قرآن كحولية في سورة البقرة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض حدينا الددك قاركو قارك لأوصل كل ريب لهين الله أرضده وفساد لهين في سورة الحج الله حليها ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله يعني إلى آخر الآية حدينا إلهي دتك وسنقاركوت كاركك الكريم لحي يعني ما ركتين وحوي ما أماكنت عبادة ولم بل جمين لها ما له العبادة ولم بل بابئين لها ويا سلا درت بأن النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ونقنا هاي مركو مكة جوغي وقريش أي بينيسي موسم كحجك مركي لقاره ودك عرب أي تماده حجك تماده وحولي جر مر رجل يأويني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي يعني يا مارتي إيه كالمين يقرب استاغي قدابة يقرب استاغي سيان دي إلهي كلام في سيء حقي دفع قارسي محايا القريش وإيه دي دي إن الرسالة إلهي دفع قارسي إيه استاغي مركا نبي قلنا إن إلهي وحقه كالمين الأوصار والمهاجرون إلا رسالة إلهي قارسي سبحانه وتعالى مركا يعني يأوي إلى ركن شديد أتباع بين غنكرتا عشيرة بين غنكرتا بل إلهي وحكود دفاع أبتي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أذيركي أو أبو طالب أو وليبك مشرك أي أقرب أو هاي أتكتير سنة أو لو إمان واي مركي أو دنتين وارتين نبي جينا عليه الصلاة والسلام إنه إلا دقال لمن يعني مارتي نبضا الأقيستين أيكو خسرت إنه مركة مكة إجروده ومدينة أو آذة مارت الله أو أمره هل كاسي قارتين ويا مركة أرن كان يعني ما أهل إن لو اعتقاديو نبي الله لود إنه كجاهل نقضي إنه ربي جيسو كتير سيهي ما أهل وصلنا لان إلهي أو مارت دين تيسا دفك أو قرقارون ولذلك ابن حزم كتاب كيسا يعني الملل والنحل وحوليه وحقوق أرميه ومن اعتقد أن لوطا كان يعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر إذ نسب إلى نبي من الأنبياء هذا الكفر وهذا أيضا ظن سخيف بأرمي هذا الكاس أرمي يعني قفك اعتقادي نبي الله لوط إنه اعتقادي إنه سن إلهي حقه سوح أو سند كيسو قيه أي ننجرين أو وح كالما إلهي حقه سوح كهلي إنه سنجرين إنه اعتقادي قفك اعتقادي أو صلى الرمي وحوليه قفك سوى قالوا وكفرنا محايا الوحو أنس بي النبي أنبياء إلهي كمنا شيء كفر أهب أنس بي مركز أذيك النبي إلهي أنبياء إذا كمنا كفر أنس بي أنس بي سوح أذيك أيام مركز كفر يكون عيوية مركز وظن آبي آدحهم بؤرنا يوية قال النبي الله لوط وحويري لو أن لي مي إي أهاتو أما لو أن لي هدي إي أهان لحي بكم إلينك قوة أود وأن ما أنت إذن كقربه مرتدي لإن فضحك سميزان هدي إي أهان لحي أو أمسي آوي مدء ما أنا هان لها إلى ركن كير أو شديد أذج مد كتير سمع نقل لها لدافعتكم عنهم ومنعتكم منهم وإذ انكره من الهوان إذ اندفاع الهاويا جواب اللوغة صدع صواشا قلوه محذوفا ويا انت مركي قومك اسوي دار سدين او نبي الله لوغ ملائكتين اي اركتي يعني حرجك لباتده كم وقت اي اركتي اي مركي النبي لوغ لحظ له قالوا ملائكتي وحي الهدين يا لوط لوغو إنا أنغو رسل ربك ربك أقر رسوشي سيبان هاي ملائك بان هاي قفت بني آدم مأهن لن يصلوا إليك لن يصلوا قاري ميان إليك أديك قاري ميان يعني وحدبا بسوعكم قارسين كرام وحدبا يكون قارسين كرام لما أرقوا أما أنا بحق أن كاسوا قاري ميان مركاسا وحال الأمري إنه مركاسي إيو مارتي كبحان غير كيسا إيه ما أهل كيس إنا يبحان مقالنا إيه كتغا محايا لو حيب أيما دينبا ملايكتان إنا يقوم لوت أي حلاقان أيما دين فأسري قوري أو ديلم لوتو بأهلك أهل كاقا لا قوري أو حبينك لا ديلم لا ديلم بالي بقطع قيب أو من الليل حبينك كميدا حبينك قيب كميدا يعني وقت مقدقة أيتهاي أي للي لك ورايق أهل كاجل لتك بالي ولا يلتقط يونا ملعصن منكم إذن كحاله إذن كمديهي أحد القط قدالي وسنفيرين إلا امرأتك haweentaada mooye inta kale la guuray oo habeenimada la dheelma weeyaan maxaa yeelay innahu innal amra wa shaani arinkuba musibaha haweentaada waxa ku dhacay oo asiibayahi ma asaabahum qawm lud wixii asiibay oo cadaabka ku dhacay ayaa iyagana wax ka asiibayo halkaas lagu halaagi doona inna maw'idahum ballankooda inna maw'ida halaakihim wa halaagooda ballankiisa waqtiga loo qabtay asubh subxii weeyaan waaga markuu bari rabo subxii ay tahay ayaa la halaagaya salaada subxii ayaa la halaagi doona alaysa subxu subxii miyuunan ahaanin biqariibin mid dhow yaani mid dhow miyuunan ahaanin waqtigii la subaxo dhan boo imaanayaan weeyaan hadalkaas ayay malaa'igtii ku tiri weeyaan malaa'igta marka nabiyullaahi lood way isku sheegeen inna rusulu rabbika bay dheen waxaa yeelay sidaa nabiyullaahi ibraahim ku soo marnay ambiyada waxay wax ku ogaadaan waa waxyiga wey wa ilaa qaybka ilaahay baa iska leh cid kale og ma jiro qaybka weyn wixii ilaahay uu ogeysiiyo ayay ogaanayaan malaa'igta haddaw nabiyullaahi lood qaybka ogaan lahaa marka horeba isma kurbeeyeen kurbada mama marayna ma kaana inay malaa'igiina haddaw ogaan lahaa dadka u yimi kurbada hadda qabatay iyo shidadaas iyo hadalka calaacalkaasoo dhan maba lama yimaadeen weeyaan laakiin waxa ka keenay inuusan ogeyn markii loo sheegay unbuu ogaaday uma waxa kaloo laga qaadanayaa malaa'igta inay tashakkul samayso suuradda maaragta bani aadamka inay isku ekaysiin kartana waa laga qaadanaya sida xaalay soo marna weeyaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa luudu luudow malaa'igti baa odhanayso innaa anagu rusulu rabbika rabbigaaga rusushiisii oo malaa'igtiiya ayaan nahay rusushii rabbigaa baan nahay allah baana soo diray waxaana naloo soo diray qoomkan halaagooda inaan halaagnaa naloo soo diray weeyaan fa asri biahlika biqidc lan yasiluu ilayka lan yasiluu ilayka adiga ku gaari maayaan yacni jumladan waxaa la yidhaahdaa waxa ka horreeyay waadixinaysa ee caddaynaysa sababta loo soo diray waa maxay yacni inaysan wax dhiba aysan gaarsiinin weeyaan lan yasiluu ilayka adiga wax xumaan oh ay ku gaarsiin karaan lama arko sidaasaa la leeyahay fa asri marka dheelmo biahlika maca ahlika ahalkaaga la dheelmo biqidcin qayb oo min alleyli habeenkii ka mid ah weeyaan yacni alqidcu min alleyli waxaa la yidhahdaa aldaa'ifatu minhu wasaacatu minhu baa la leeyahay habeenka saacado ka mid ah qayb un habeenkii ka mid ah la dheelmo oo ka tag baa la leeyahay walaa yaltafid yuusan milicsan inuusan eegin axadun axad qof oo minkum idinka idin ka midihi gadaal yuusan fiirinin marka walaa yaltafid minkum axadun macnaheeda waxa weeyaan yacni in ay socodka dedejiyaan ayaa la rabaa socodka inay dedejiyaan waa midda koowaad weeye si ay maaragta halaaga uga fogaadaan qoomkan yacni halaaga inay ka fogaadaan degdeg yacni waxbaha ku mashquulinina hore u socdo wey midda labaad culimmada qaar waxay leeyihiin waxaad loo jeedaa baa dhici karto walaa yaltafid minkum axadun marka la cadaabayo cadaabkoodii inay arkaan baa laga yaabaa gadaal ha eeginina maxaa yeele haddaa eegtaan waxaa dhici karta raxmad inay qalbiga idiin gasho oo tidhaahdaan dadkii aad u naxariisataan qowmi luud oo raxmad idiin gasho marka si acdaadi ilaahay aysan qalbigiina raxmad aysan u gelin cidna aysan gadaal milicsanin aysan eegin baa la leeyahay walaa yaltafid minkum axad markaasaa waxaa la yidhi ila imra'ataka ila imra'ataka qiraa'adaas markii la akhriyo waa qiraa'at aljumhuur oo binasbi la yidhaahdo ila imra'ataka la yidhaahdo istitnahaasi waxaan ka soo reebaynaa fa asri biahlikadaan ka reebaynaa fa asri biahlika ahalkaaga la dheelmo ila imra'ataka haweentaada mooye yacni laa tasri biha hala dheelmanin ayada istitnaha marka halkaasuu ku xiraya waxaan ka soo reebnay yacni maaragtay fa asri daasaan ka soo reebaynaa waa qiraa'ada maaragtay jumhuurtu ay akhriyaan wey qiraada abu camar ibnu kathiir ay akhriyaan ila imra'atuka baa la yidhahda tacda waa la gudaa haddii ila imra'atuka aan akhrinana yacni maaragtay walaa yaltafid minkum axaduntaas axaduntaas ayaan ka isogaroonayna walaa yaltafid yuunan milicsanin minkum xaalow idinka mid yahay axadun qof yuusan milicsanin oo gadaal fiirinin ila imra'atuka haweentaada mooyin iyadu waxa weeye way fiirinaysaa markay fiirisana waa halaagsamaysaa weeyaan saas labada macnaba laba macno oo wanaagsan weeyaan labada qiraa'aba laba qiraa oo mutawaatira weeye macnahana mad walbaba meesha laga isatanoonayo haddaan قدنا أحد تاسن كريبين هذا كرد جنا نفاس ورباس ميان إنه يعني إن الأمر والشأن يعني أرنكو وحوي حالكو مصيبها حوينت وحا كل عيو أصيبيو ما أصابهم قوم اللوط وحا أصيبي أو كل عيو عذابك بين لو ذاقي ساوي فقيم قادا بحاية لسببت حيلين مفسرين تو وحي أرميا يعني وحي أهاي متستو تتك مرتضى النبي الله لوط أتماده أي قوم اللوط أسوى شيء جرتي قوم اللوط بأشيء جرتي مرتبة اللوط أتماده أقاذ بإيه جرتي مركز أيقنا فحشينا كسامي أندرتي أي حلقات أسوى آدي جرين ويا مركز سلاس أي هوانتني ولو ذاقي سا يعني عذابك قوم كذا كلقي قاضي النساء وسلاس لولا حلاقي يويا إن موعدهم الصبح مركز النبي الله اللوط بلو شيقي وقت قدتك لحلاقي إن موعدهم أي إن موعد هلاك قوم لوط قوم لوط حلاق وقت قيسا وقت قيسا بلنك الله قبطي الصبح صبح يوي وبري يوي مركو واقب بريو أي الله حلاقي يويا مرك أليس الصبح بقريب تان وحيليه مرك النبي الله اللوط أي كل حال إن موعدهم الصبح بعد ما دحوا إنه مارت يعني مارت استبداء السميو يعني إنه مارت يعني وأرنت أي دب قد عظي أيه مارت در إن لو تدجيو دوني يعني دب دعاسو ديدنا صبح هو بفقي أي مسيل ما صبح لو جارسين أي مال نما كان حر الله ألاقو مركز عليه أليس الصبح بقريب أليس الصبح صبح ميونا محين بقريب مدو ميونا محين يعني ما فقوه وحكا سو إيماني ودوي هيني وقت قاسا الله قلت لك لي إذا كان هنا مسافة جرتان ودمارة كفو قاتان ماشا اللي هو عذاب يددكا أي مارة اللي إذا قلت لك لي وين أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمرنا عذاب كيني مركو يمد أمر كيني مركو يمد وعذاب كله جيده قوم اللوط ويمد جعلنا وحن يلني عاليها أي عالي دياره دارتو ذا قريه ذا ماشي سريسي أما عالي قرى قوم اللوط قريوين كيد مقالوين كيد أي دقنائين قوم اللوط ماشي ذا سريسي أي وحن كيالني سافلها مد خوصي سبان كيالني ماشي سريسي أي الهوس مري ماشي هوسي سنة ولا كور مري بمعنى وحلو جدا ودبق الدنيوي قل كالا لفجي مركاسا أفقن باللوس والرديوي يساس اللو جيدا جعلنا عاليها ماشي دي سريسي بانو حنقية لني سافلها تنهوسي سبان قيل وأمطرنا واندي إني عليها قرية كركي ذا يعني على قرى قوم لوط أي وحن كدي إني حجارة بكحان أي الرب وقدك نيوية بكحان تاسو من سجيل ضوبل الدبي حق ذكاء هاتي بكحان تاسو منضود للرسيي أما متتابعه إصدبق شيئا مرد نضمتك كدن بي أوراعي أيان كسو مارتي يعني أنكر روبي نيوية بكحان تاسو مسومة لعلاميي عند ربك ربك قالت سلقى علاميي يعني لعند يغضبك إلهي أكوك وريه الغر ذي قوم اللوط كركو ذي الغر ذي ويا وما هي قرية ذاس وقرى قوم اللوط ما أين مهان ببعيد أي بمكان بعيد ما الفق متكو تالا ما أين مهان متكفق من الظالمين ظالمين تي وقريش متكفق ما أين مهان يعني المكان كي قوم اللوط لغه ألاقي ومارتي قريش قدو أوه كور قبل مشركين تي عربت اي عقهين مكان كود اي قانان ويا مركا الله عقاب كودي وحو كدغي ميشودي سريسي ان مارك الله هوس مريو لدبا قديو سببت وحا ويان وحال الجزاء من جنس العمل الايراد محي وحي لي ما دين ارن عقلي اي فطره السليم كودبا قديسن او ان رج وح لا دونا إن رج لا تقد دمرك إلهي أبو تلقلي إن تلقل لي إحنا الرج وحلا قدونا وفدرد بجد سنويا سلا درت يدوني إلهي سبحانه وتعالى أيجنا عذاب عذاب كاس الله يعني مارت وحي سميان عمل كودي وكلاته ونجمة ayuu rabbi ku halaagay weeyaan markaas la daba gadiyay meeshoodii sareysa meesha hooseysa laga yeelay weeyaan falamma jaa amruna arinkeeni adabkeeni adabkeeni markii uu yimi jacalna waxan yeelnay caaliyaha meesheedii sareysa qowmiluud magaalooyinkoodii saafilaha tan hooseysa baanu ka yeelnay weeyaan waa daba gadinay hay'adahaan u daba gadinay weeyaan wa amtarna amtara marka tiraahdid iyo matara wakala labo matarna iyo amtarna in badan oo ka soo hadalnay markii ficilka rubaaci laga dhigo amtarna ilaahay afar xaraf laga dhigay waa bimaana alaaba loo jeedo laakiin markii la matarna oo ficilku sulaasi yahay saddex xaraf oo yahay matarna waa roobki oo raxmadii loo jeedaa weeyaan marka labadaas u kala qaadan wa amtarna waan bi inayo yaani roob khayr lama ah waa cadaab weeyaan عليهم عليها قريه دشيدا حجاره دغحان بان كديني دغحان ايو الهي سمده اوغ سو داديه ويان سبي روبكي با لوغا دغي وي دغحان تاسو مين سجيلين يعني دوبل لدبي حقيده كا السجيل وحال الى هذا الطين المتحجره بطبخ الى هذا دوبغا يعني مركي لدبو دغحان نقطه ايا طينك لو جيدا ويان دوبغاس ayaanu ku halaagnay weeyaan ama dhagxaanta adagna waa la yiraahdaa yaani maarte waxa la yiraahdaa ash-shadeedu salbu min al-hijara dhagax hakiisa adagna yaani sijiilka waa lagu magacaabaa weeyaan dhagxaantaas ayaanu maarte ku roobeynay oo cadaabki aan uga degnay dhagxaantaas oo mandudin yaani maarte dhagxaantaas oo mandudin mid maarte la raseeyay isdul saaray mandood waxa loo jeedaa ay nubida badduha fowqa badbi qarkeed ba qarka kale la dul saaray waa sida marka tiraadid nadadtul mataa'a baad oranay alaabtiiban isdul saaray ila jacalta badduha fowqa badbi qarkeed marka qarka kale dul saarto baad oran nadadtul mataa'a alaabtiiban raseeyay isdul saaray baad dheeyda weeyaan ama waxa la yiraahdaa mutataabi'a baa la yiraahdaa dhagxaantaas oo mandudin ay mutataabi'uhu isdaba gashay yatbacu bacduha bacdan qaarkeed qaarka kale uu raacayo sida maaragtay dhibicda roobka isku daba taagan tahay mid marka soo dhacda tan kale usoo dhacayso dhagxaan sidaasoo kale isku daba taagan baa roob uga dhignay oo aan qoomuluud markii la halaago la daba gadiyey yaa dhagax dhagaxaasna lagu roobeeyey weeyaan musawamatan yani hadaa waa sifeeyey laakiin sifa ma waa xaalo wey musawamatan xaalata kowniha dhagxaantaasi ay tahay musawamatan ama waasifayn karna xijaarada ka sifeynayna sax waay waasifayn karna labadaba hadarna waa xaalayn karna marka dhagxaantaasoo musawamatan la calaamadeeyey dhagxaantaasoo musawamatan la calaamadeeyey cinda rabbika rabbigaaga agtiisa laga calaamadeeyey marka calaamada waxay leeyihiin waxaa ku qoran waa calaamatu lghadabi wa calaamatu lcadaabi ayaa ku qoran dhagax raxmad amaahane waa dhagax ilaahay ugu talagalay inuu dadku cadaabo weeyaan lagu halaago wey calaamadaasa marka dhagxaantaadu ku taallo ayuu rabbi dushooda ku riday weeyaan wamaa hiya min adh-dhaalimiina bibaciidin wamaa hiya min adh-dhaalimiina bibaciid damiirkan wamaa hiya laba meelba way u celiyaan mufasiriintu wey wamaa hiya inaan qaryadii qura qowmi luutin u celino iyo inaan xijaaradu u celino labadaba waa dhagxaanta inaan u celino haddii aan qura qowmi luutin u celinaa wuxuu noqonaya wamaa hiya qaryadii oo qowmi luud ma aynan ahaanin bibaciidin ay bimakaanin baciidin makaan fog mid ku sugan boos fog kama fogo weeyaan min adh-dhaalimiina mushrikiintii oo quraysha mid ka fog ma aha weeyaan oo waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa qura qowmi luutin meesha lagu halaagay waxay u dhexaysaa bayn alxijaazi washaam xijaaz iyo shaam dhexdooda ayay ku taalaa walidaalikay markay safrayaan ay u safrayaan ay aadayaan quraysh shaam iyo halkaa dhulka falastiin iyay aadayaan waxay mari jireen qura qowmi luutin bay mari jireen meeshii lagu halaagay mari jireen waa midda allah uu leeyahay wa innakum latamuruuna calayhi musbixiin wa billayli afalaa tacqiluun fi suurati saafaat allah uu leeyahay wey waxaad maraysaan subaxiina waad martaan habeenkiina waad martaan meeshii dadka lagu halaagay waa idin sidee weeyaan marka macnahaas in la yidhaahdo yacni meeshii lagu halaagay kama foga quraysha way ogtahay qowmi luud meeshii lagu halaagay weeyaan macnahaas waa haddii aan wamaa hiyada damiirka u celino qaryadii oo qura qowmi luudan aan u celino waxaa jirta in dhagxaanta loo celiyo أيضاً معنى وناكسن وي ومثل حلقان أيها وما هي بقحانتي قوم لوط لقوع عذابي حجاربي بقحانتي بقحدي لقوع عذابي ورب عذابك أوقلقي ما أينما هاني ببعيد مدفض من الظالمين الظالمين تمال كستي جوغان بك مفضة ظالم كست إلهي بقى حاسو كو عذابي كراوية ظالم كست كله مشرك كستا وكو عذابي كراوية مركا كمفضة مركست الظالم مركست وجوغو أي رب كو عقابي كراوية وحلم إذا آيضا في سورة محمد كجلتو كليتو أي آيضا معناها سو كليتو شاهد أمقون كرتو أو أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها قال لنا ماذا الكاسو كلي ليهم سنكوا الله هلاقي وكلا أي إلهي أباب إنكرا تكحان هو هلاقي كرا ملك اللقو إنكرا دبيل أكو هلاقي كرا قيل أكو هلاقي كرا دوفان إمارتي إبيع أكو هلاقي كرا وحضانه إلهي أكو هلاقي سبحانه وتعالى وما هي فعلك وعذابك وأكحانك اللقو عذابي ما أحانين ببعيد المتكفق أو مستحيل أو يسن كل عين من الظالمين كوا مشركين تا شرك جام ظلم جام عاصد اللي ماذا متكفق مع هويا مركب قصدا قوم لوط الله سبحانه وتعالى وحنا شيء إنه نوع هلاك وضوء كبد جي أيقول لدرجة ديو بجحان تاسن إله وكو هلاك سبحانه وتعالى تهديدنا إله هو الراعيه عد ظالم كستاين إله سدا أقولي كره marka waxa yiraahdaan culimadu sida mesela Jamaluddin al-Qasimi tafsiirkiisa Muhasim al-Ta'wil markuu ka waramayo meesha lagu halaagay yaani qowm Lut meesha lagu halaagay waxa isku bedeshay yaani maarta buhayra dulkoodi magaaladoodi bad bay isku bedeshay marka badaas waxa loo yaqaanaa buu leeyahay bahr al-mayt badal yiraahdaan weeyaan ama waxa la yiraahdaa bahr al-zift baa la yiraahdaa أما وحال إلى بحيرة لوط أنت بوالي إلى هذا سببت وحيليهين بداس يعني وحوا أيام وبد يهيدون أدو خراريهين إسلام مركاسنا حيوان كدحل إلى كجراهي يعني مارتي أنا يعني التقضية سينكر عنا أنا كهلين نوي حيوان هذا هو أبو رعنا ذا سبب بداها كلاحي وقهلان إلا إلهي جيدو وقود حبورا بدكستو وحباكو دحيالو الراشن بيكوليين حيوانات كلهم كي وحلا متكو كجيرو أي كهلان بداس ملح بوليه بد خير درنو يبو أرمي بل وحيليه وحوليه حيوان كدحلي إذا كود انتا سبب بد مركا بداها كلاحيتو ويصوتف تايه كوريت مادا مارت حيوان كو صوتفا كلهم كاس بنان كو إمادا مركاسا لقفا إليستا كاملها بداس مصر طفل يذكر ما إيمان كربو أرمي وحي كالو ليذي حيرت أدو أما دولك أدو وإذل وحولي وأدول قاحل أهو أبار أهو أجيد بكسو بحين وحنا بعض كسو بحي إننجرين أي إسكو بدشي بو أرمي مركا ذاتك اللواتك السمائية مركا حكمك إليه ذين لوات وقرنينا رقو الله تقوي بدل أويك بدل كودي ذاتكاسي عقوبة إليهين نبي الله محمد النوشيد عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد يا أبو داود الترمذي بن ماجه يا حاكم يا بيهقي يا غيرهم ورنا يان حديث ابن عباس رضي الله عنهم رضي الله عنهما وحليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قفك أدركتان سوى عمل قوم لوط سمينا يعني الرك اسكت به هذا اركان كان فاعلك او وح سمينيو اي كان مفعول به لا وح لو سمينيو لبد بدل ابو النبي عليه الصلاه والسلام مركه حكمكود هو قتل ولا دليا قف قوم لوط كدك اللي يراهدو قتل وهي حكمك ايليه ان لا دليانا النبي انه مركو شيغي وحي ليه علماء سو غوريان اجماع الصحابه بي سو غوريان ان اي شيء اجماع تايب صحابه مجمع كتو وح خلافه وسن جيرين ان لا دليا لكن علماء وحي كهدلان كيفية القتل باسم خلافه قاب كيل لو دلاية قوم لوط قاب كيل لو دلاية وحي ليهم قوم لوط كهرت وقتل دلوي اما النكاح صومر قفك اللوات كسمية نكاح صومر اما يوسن صومر اما متكوت صومر وكالكري يوسن صومر مركز تبوه للدلاية كيفية يحبك لو دلاية وحي ليهم قار علماء كاملة سيفا لو دلاية مدح سيف لو يقويني قاروح إليهم ما waxaa lagu dilay rajmi iyo dhagax lagu dilay maadaama ilaahay nabi ilaahay luud qoomkiisa qoom luud dhagax lagu maartay markii la daba gadiyay dhagax lagu dilay dhagax baa lagu dilay yaabeenii wal rajminaya qaar waxay leeyihiin maye meel sare inta la saaro meel guriyaha guriga magaalada guriga ugu dheer inta la saaro baa laga soo tuuray dhagxaan waa laga daba keenayaa ilaa laga daba tuuray saasoo kale ay oranayaan ala ay tahay in qolo walba baa dilaad iyo waxba la iimaanayaan laakiin in la dilaayo waa shay mujmaca weeyaan waa qatl wey dilkiisa in la dilo dadka qowm luudka ah yaani maartay xukunka islaamka uu siiyay waa qatl wey sababtu waxa weeye fidradii saliimka ahayd ay bedelayaan hadii maanta yaani qaabkaas oo maanta hirgalo waa bani aadamka nafligiisa waa go'aya maxay mahal meeshii taranka ilaahay ugu talagalay bani aadamka uu ka tarmayay oo dhan baa laga tagay meelaan waxba aana nabaad iyo wixii soo saaraysa jirin awlaad aan lahayn ayuu maaragtay qofkii aadayaa weeyaan marka taas waxa weeye saaxibkeedu waa qatli in la dilo weeyaan maantana rabiiladaasi yacni qowmi luudka waqtigiisii maanta reer galbeedka waxay ku tahay muntashir ceeba mubaaha agtooda dadkan yurub iyo maraykanka i la yidhaahdo oo ilbaxnimada maanta aan u tuhmayna inay naga ilbaxsan yihiin oo dadku u arkaan nagama ilbaxsane bihiimnima u noqdeen waa xayawaannimadii wey maxay dowladahooda waxay iqraarinayaan dowladdiiba waxayba baarlamaankiiba wuxuu qirayaa laba nin isguursan karto laba naagna isguursan karto xuquuqba uba leeyahan inay naag isguursaday dowladda sidii labada nin ay naagta caadiga isku guursaday baa ay xaq ugu leeyihiin baa labada nin ama labada naagba xaqooda la siinaya waana bihiimanimo xayawaannimo xataa xayawaanku ma sameeyo marka noocaasoo kaleeto waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtigu halaagaba halaagii qowm luud ku dhacay waa ku imaanayaa yoo minan ayaan way la kulmayaan noocaas sidaasoo kale jara cadas ku sameeyey weyaan marka dadkaasoo kalena ilbaxnimo iyo khayr lagama raadiyo maarta waa dad bahiimo camal iyo xayawaan camal u dhaqmaayo weyaan وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين وأرسلنا واندرني إلى مدين مدين انتي كاء أي وحان أدرني أخاهم ولالكود شعيبا شعيبا غير مدين أي ولالكود شعيبه ورسول أحانا أي أدر الرسول أحانا أدرني ويا سوى الرسول أبعد درني ويا قال مكاس النبي الله شعيب وحويري يا قوم ذاتك يقول اعبدوا الله ألا عابدا ما لكم ملك دين إذن ما سقنان من إله أي من معبود معبود أو غيره الله أنا حين معبودا إلهي أحين ملك دين ألك ليتعابدا ولا تنقصوا المكيال ولا تنقصوا حنسقى مننا أو حد مننا المكيال baaqi iyo wal miisaana miisaanki wasmigi labada wax nusqaaminina dadka xaqoodu u kamila weeyaan maxay yeeladna u dhimeeyeen oo labadaba adu oofsanaysan inni aniga araakum waan idin arkaa qoomkaygu bi khayr wanaag ba khayr baad ku arkaa rizqi baa leedin waasiciyay khayr baad hesheen barwaaqa haysataan taasan idin kaga jeeda marka sabab inaad dadka xaqooda nusqaamisaan keenay madax weeyaan khayr baad ku dhex sugantiin wa innii aniguna akhaafu waan cabsani calaykum dushiina waxaan ka baqi cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan uga baqaya maalinka oo muxiitin hareereeyo oo idinka idin hareeraya muxiitin bikum idinka idin hareereeyo meelaad uga baxsan kartaan aan jirin cadaabkiisaan idin kaga baqaya weeyaan qisada nabiyullaahi maaragta shucayb iyo qoomkiisii ayaan halkan ka galaynaa yacni nabiyullaahi shucayb qoomkiisa waxaa la yidhaahdaa qowmu madyan waxaa kaloo la yidhaahdaa asxaabul aykana qur-aanku waa u isticmaalaa weeyaan asxaabul ayka haddaa aragto waa qowm waxaa loo jeedaa waa qowmu madyan wey qowmu shucayb baa loo jeedaa marka qowmu shucayb waxaa la yidhaahdaa waxay degaan magaalada madyankan yacni madyan meesha la yidhahda maxaa loo jeedaa madyantan wailaa madyan ilaahay uu yidhi laba macnaba mufasiriintu way ku sheegaan madyankan waxa loo jeedaa waa magaalo oo ay maaragtay degaan qowmu shucayb ay degi jireen wey madyan sidaasaa la yidhahda magaaladaasna waxay leeyihiin waxay ku taallaa waa bayna yacni maaragtay xijaaj iyo shaam dhexdooday ku taallaa yacni dhanka falastiin ayayna u dhowdahay sidaas bay yidhaahdaan falastiin xaggeeda ayay jirtaa ay halkaasay maaragtay madyan magaaladeeda ku taalla waana midda nabiyullaahi muusa markii uu fircaawn ka carariyay magaaladii uu aaday way fi suuratul qasas allah uu noo sheegay walamma tawajjaha tilqa madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawaa as-sabeel yaani sidaas weeyaan aayda sidaas weeyaan madyan markaa magaaladaas loo jeedo walamma tawajjaha tilqa madyana madyan jihadeedii markuu aaday baa la leeyahay sidaas weeyaan marka magaalo waa la yiraahdaa waxa kale la yiraahdaa maya waa ismu qabiila qabiila magaceed weey qabiilada nabi ilaahay shucayb oo ka dhashay ayaa madyan la yiraahdaa waxayna ahaayeen qabiila oo carabta kamid bay ahaayeen meeshaas madyan la yiraahdana way degi jireen ay magaaladiina ayaga lagu magacaabay dadkana madyan baa la yiraahdaa bay oranayaan weey labada macnada mufasiriintu waa ay sheegaan weey wa ilaa madyana madyan haday magaaladii tahay haday qabiil tahayba waxaan dirnay wa arsalnaa wamaashi wala qadar arsalnaa waxaan ku cadsantahay weeyaan akhaahum walaalkood baan u dirnay shucayban shucayb aha nabi ilaahi shucayb ayaan u dirnay marka akhaahum tii hore soo mari jirnaa bay la mid tahayo wa akhuuhum fi nasabi la fi diin xagga diinka walaalku ma ahe xagga nasabka ayuu walaalku ku la yahay weeyaan ayagu ka dhashay weeyaan qaala markuu u yimid oo loo soo diray wuxuu yiri nabi ilaahi shucayb يا قوم دتكيغو اعبد الله الا عابدا ما لكم اذنكي ديما سغناني من اله معبود وغيره الله امحين معبود ربي كسو حري من يدينه عبادته اسغو صافييلا وبر احترا يعني شرك الله ايمانينا معبود كلو مينين ما جير واسغ كليو كلغي عباده كخصيصا ويا مركي عباده الله وحده او فري شركينا او كريبي حدنا معصيه كنو اي سمين جيرين macsi ay sameen jireen ayuu ka reeba anbiyaaduna sidaas bay ahaayeen tooxiidka markay faraan waxyaalaha maaratay xaq iyo diinka ka hor imaanayo ee mujtamaacaas ay sameeyaan way ka reebi jireen nabi ilaahi luud baan hadda soo aragnay lawaadkii inuu ka reebay nabi ilaahi shucaybna wuxuu ka reebay wax la yiraahdo tafiiful kayni wal miisaan ayuu ka reebayaa weeyaan walaa tanqusu hanusqaa minna al mikyaala baaqi iyo wal miisaana miisaanki kaynta waxaa la yiraahdaa wixii wax lagu beego sida suuska iyo maarta madaalka iyo wixii wax lagu beegtaa la yiraahdaa wasnigana waxaa la yiraahdaa wixii wax lagu miisaamo kilogramka iyo wax la midka ah ayaa loo jeedaa wax lagu miisaanto ayaa la yiraahdaa labadaasaa loo jeedaa labadaba hanusqaaminina buu leeyahay maxaa yeelood nu nusqaaminaynin innii araa anigu waxaan arkaa innii araakum idinka ayaan idin arkaa bikhayrin khayr kuwa ku sugan inaad tihiin baan idin arkaa yacni bikhayrin يعني ما رسول عبد الله بن عباس وكوفة سيري أي موصرين في نعمة تتناك أهو حول له النعمة كل حجره إنا تهين بعد دين أركاوية مجاهد كالوح إليه في خصب وصعة يعني ما رت برواقه يتناد نمو أي تحدي هذا كسو قنتهين مركز وحو كردي قيا خير بعد كسو قنتهين خير كايوسن اللي كزولي هو خير كايوسن اللي كزولي ساسا لو جيلا إني أراكم وحن من أركاه بخير خير بان كوار نعمه يا برواقينا تي ستان بان دين جيدا marka wax ina dadka xaq wada musqaamisan idin ku bixiyaba lama arko weeyaan wa inni aniguna akhafu wa absan alaykum dushina waxaan uga baqaya cadaab yawmin maalin cadaab keed baan idin kaga baqay maalinku muhiitin ay muhiitin bikum idinki idin xareereeyo cid ka fakan kartaa isan jirin oo idin halaago wa maalinka qiyaamaha weeyaan ama in loo jeedo maalinka ilaahay uu ka argudanayo oo halaagayo maalinka in loo jeedana waa la arkaa weeyaan waya qowmi wali nasiixadii buu wataa nabi ilaahay shucayb waya qowmi dadkaygo awful mikyaala yacni baagi kaamil yeeloo dhammaystira oofiya dhammaystira wey wal miisaana miisaankiina dhammaystira bilqisti ay bilcadli cadaalad ku dhammaystira si cadli ah yacni dadka ugu dhammaystira weeyaan markii uu nabi ilaahi yacni maaragtay nabi ilaahi shucayb uu ka reebay yacni tadfiiful kayl wal miisaan ayuu wuxuu farayaa inay dhammaystiraan oo xaqii dadka muslimka ay u oofiyaan weeyaan walaa tabkhasuha nusqaaminina annaasa dadkii ashyaa'ahum yacni shayyaashoodii waxyaalahoodii walxaxoodii haka nusqaaminina weeyaan dadku waxay lahaayeen haka nusqaaminine sida ay ahayd ugu oofiya walaa tacfow hafasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa xaala kownakum mufsidiin idinka oo mufsidiin ahoo fasaadinayo ha ku faafinina weeyaan fasaad ardada ha ku faafinina baa loo jeeda arintaas buu markaa nabi ilaahi maartay shucayb mar labaad wuxuu amraya yaani mar hadayba nusqaantii laga reebay inay kaamil yeelan al wazl wal kayl wal kayl markay qaadanayaan iyo marka ay beegayaan labada laana dadkan waxay ahaayeen dadka musaafirka markay yimaadaan dad aqniyaa xoolo laba ahay laakiin sheeydaan baa tusay marka musaafirka markay yimaadaan oo ayagu ay rabaan badeecada inay ka qaataan xaqii dadka way ka kaamil yeeshaan isagoo way oofsadaan laakiin markay u beegayaan ay ayagu dadka siinayaan musaafirka waa nusqaaniya marka nusqaantaasaa loo diiday inaad xaqa markaad ratana soo oofsato adiga aad doonayso marka ummada siinaysana aad nusqaamisaa waa shay waxa way xaraam weeyaan waad ogtihiin Allah suuradan uu soo dejiyey weylun lilmutaffifiin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون مركب دتك أبيغيان كبيغيان وإذا ما يسكرتان وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون مركب بيغيان أما ميزاميان وين نسخاميان وين مركب أرنكاس وحوية قوم الشعيب وحيالها لقوها لاغي أي كم يتحي مركب تطفيف الكيل والميزان أي كتك وين وين ومضي مركب تاسو كلا استعماشنا إلهي واها لاغي هاتصو مالي لو كلا استعمال جديد yaani maarka beego kale waxa la arkaa isbaartay ama xaashib uu dhex gelinaya ama koombadii uu gadaal ka soo riixayaa iyo maarka gadaal inta jukeeyo kor geeynaya ama caanaha markuu gadeeyo barax iyo balaay inta ku dhex darabo maarka biyo inta ku darabo dadkii ka gadeeyay qashow ka yidinaya oo waxan jirin boo dadkii ka gadeeya waxa soo idil waxa way waa qashii khiyaano weeyaan marka arrimaha soo idil waxay keentaa suciirka oo qaali noqdo waxay keentaa umada xabaar abaar ku dhacdo waxay keentaa umada xuquuba ilaahay uu ku rigeeyay keentaa weeyaan marka umada xaqeeda in loo oofiyo ayaa la doonayaa weeyaan waya qowmi dadkaygo awful mikyaala ka baaqi dadka u kaamil yeelo u oofiya yaan saas u leeyahay wal miizaan miizaan kiina yaan maartay arabkaas waa cadliga waxa loogu talagalay geedka markuu miizaanka arabku meesh markuu taagan yahay bal rayna u kaamil yeesho dadka laakiin asagoona meeshi soo gaarin haddaa ka rido miisaanka kiiladii oo dhamaystirin aad gadisato waa tadfiiftiiba ku jirta nusqaantiiba samaysay weeyaan marka bilqisti ay bilcadli cadaalad ugu kaamil yeelo weeyaan laana al-ifaa waxa la yiraahdaa al-itmaamu ayaa loo jeedo wal-qistu al-cadl baa la yiraahdaa dhamaystira oo waxa ku dhamaystirtaan si cadaalad dadka waxood ugu dhamaystir weeyaan walaa tabkhasu naas ashyaa marka tan takraar ma aha oo maaratay ولا تنقص المكيال والميزان بأصوامرني تكرار وما هي سوء العلم ما هي معنى كلا بيفائدين إيسا ولا تبخس الناس أشياءهم يعني وحال إلى هذا هو تعميم بعد تخصيصنا إلى هذا مركو رعا مهان الله سوى شيئي يعني مركو لخص سي ميع مركو رخاص هان الله سوى شيئي ليري ولا تنقص المكيال والميزان بالي لكن هذا هو العام يلي ولا تبخس الناس دكي هكا نسقى مننا أشياءهم وحودي أي لهايين هكا نسقى منهم أشياء بالين باقي وسوق لكرا ميزانك وسوق لكرا وحسوق لكرا وحي إلهي قفك أنه خصصي قفب إلهي علمي سيئ هكا خصصي أعود دي دي نور بقص يا كسر بين العلم جيسا وحو أبيها لما أركوا جاهل أورمي قفب إلهي أود يا كرتسي كرتديسي هاود دي دي قفبا إلهي سخاء يمارت الديقس إنما إلهي أسيي حوليه سوى كبحيه حديه نهبل ومارت وبخيل ومقعيس سوى الديقس وبخص الناس المقنسة قفا طاعة إلهي يمارت كحرنان إلهي أسيي حليذنا وحديه قفوا فاسق وصدا سوكرائي مقعيس هأراني مارك قفك وحو إلهي سيئي ورب أو كخس سوى سيئي هكا نسقى منه حقي سقفك أو كاملية قف الباب وحو ليه قده هكا نسقى منه معناها سيفا إذين يساوي ولا تعطوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض أرضها فساد منه شركها كفساد منه دك إيمانك لجيديها كفساد منه توغني يسرقها كفساد منه قطع الطريق ودك جد قويدي كفساد منه في الأرض ذلك دحليسة مفسدين إذنك أو فسادين أو استمرار كسمين دائما معاصر إذنك سمين تحق سمين النبور الله سبحانه وتعالى لي يعني سلاس النبي الله شعيب وقوم في سكو أرنا يوين بقية الله خير لكم بقية الله الله وحو إذين باقي لي أي ما أبقى الله لكم من الحلال وحو رب إذين باقي لي أو حلاشئه أي خير خير بدن قوم كيجيو لكم إذنك إذن خير بدن وحو ربي إذن باقي له حراشة أي إذن خير بدن محي إذنك إذن خير بدين تطفيف الكيل والميزان تدك إن حقه ذي مسقامسان أي إذنك إذن خير بدين يهوي إن كنتم هداتهين مؤمنين كو إلهي الرميسان هداتهين بقي يداس أي إذن خير بدن مركا معناها أي عبد الله بن عباس كفى السر ياوي ما أبقى الله لكم من الحلال وحو ربي إذين مارتي باقي يا حلاشة أيا إذين باقي يعني إذين خير بدن أو أه إن أدمارت باقي دك أوفسان ميزانك أعضوك لما يسترتان وح إذن كذلك خير بدن تاي تطفيف الكيل والميزان إذن كذلك خير بدن تاي مجاهد وكلا يسوي حقوف السراء مجاهد ابن جبري مركو فسراء وحولية بقية الله أي طاعة الله خير لكم طاعة إلهي أضطي عدانا شركي أكتكتان تطفيف الكيل والميزان أكتكتان عمانتا خيرك أتكو أطي عدان إلهي أي خير لكم إذن خير بنا ويا مركا معاني لا سؤال الله اسكا معاني وناسا ويا إن كنتم هداتهين مؤمنين قوة إلهي الرميسا إنو رب الشيء يعني تطفيف الكيل والميزان أو حرمي تذكرنا يا الرميسا هداتهين نبي الله صالح نبي الله شعيب رسول إلهي إنو يهدى الرميسا دين تأيا إذن خير بنا ويا وما أنا أن يقول ميه بحفيظ يعني مدحف ذي أعماشينا عليكم دشينا مدحف ذي أي ميه عمل كينا محفظنا وكيلنا إذن ماهي الله بارقيب كينا إذن إلالنا وأعماشينا إذن حسابنا أنا موحانا الرسول حق ما نسوه قرسينا يا إرسالة سويا هذا الكاس أيو نبي الله الشعيب يعني ما ركدتك سوء كيري وما أنا أن يقول ميه بحفيظ مد إلالي عليكم إذنك أي على أعمالكم عملك نمد إلى لنا يعني دمائه ويا قالوا وحير يا شعيب شعيب أصلاتك صلاة داغنية تأمرك كفريسو أن نترك إنا كتقنو ما يعبد آباؤنا آبا ياشين وحي عابد جرين وأصنام تيئة إلهي غير كيئة إنا كتقنو أن ربك لي عابدنا ما صلاة داغك أمريسو حمل كاس وحي أليهين على سبيل الاستهزاء والتحكم بالإله وجيس جيس إيه مارت اللي يريد أي ليد يندرت يدبيه ورنا ياوي ولذلك حسن البصري وحي مارت علماء كسو قوريان إنه بيجري إيه والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤه خابوا المعم إلهي بكل بارتي صلاتي سبا وحي فريسا إني كتغان وحي أبي يشهد عابد جري شركي يعني فراح كقادان صلاتي سبا فريسو أو أمسي أن نفعل مرك أو جملة أو مارك أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وحيكو عفنته ما يعبد آباؤنا ذا سكو عفنته ويا أو مرك وحوي وتأمرك أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء ويا وتأمرك صلاة ذو الكفر أن نترك إنا كتجنو يعني مارك إنا كتجنو أن نفعل إنا سمينه ما في أموالنا حوله إن ما نشاء وحنضن إنا كل سمينه أو مارك الأخذ والأعطاء يعني زيادة إنا كو قادلنا نسخان إنا كو بحنا هانا مسألة دادا إنا كتقن إن عمر يسويا حولا إنا حربنا كو سمين كرنابي لي مركا مسألة دادا إن عمر يسوينا فراك قادلنا وآنا المارتي دك حقه دا آنا نسخان منين متاسا بي لي إنك أذيك شعيبه لأنت أذيه الحليم باتهي مد مارت الدلقات بدن الرشيد إيها نوسا أياتهي بي لي مركا هذا الكان يعني أمجيدان ماركتي أمان أي أمان أيان نبي الله شعيب أمان أيان وحي أجيدان عكس هذين الوصفين لبدا أنصفه أو الحلم والرشد وحلي إلى هذا لبدا تلمان عكس جيدا بيكو تلمان أيان ويا مركوان أسلوب أي عرفت استعماشه يعني وحي أجيدان والسفاهة والغواية يعني وحي أجيدان إنك أبيغا لأنت الحليم يعني مد القاد بدنا تماشي إليه مد سفيه وعقل خطوط باطعي ويا الرشيد يعني ما همدها نوسنة مد بابي يسن باطعي بيليه ساسي أجيدا ويا مارك أسلوب كاسي وأسلوب أي مارة عربت استعماشه مارك يرد الشيء إني سفيسه وحيكو سفيا ذتكي سيكو تلماما وأسلوب عربت استعماشه الشيء مارك تلماما يسا عكسي سيكو تلماما كرتا مثلا هذا قفك اللي قنينة أوكلته أما مصبا قنينة أما باكا عندما قروفك الإلهة أما هنقر الله الإلهة قنينة عرفت محاولتك أن نقفك الذيغة الإلهة سوما السليم الإلهة سليم يعني نبت بادك أبوه ما بدبادة قد حنون باي نكري سليم بيليه ساسو كتر المامي نلك اوكلا بحقوية ذا والفلاك بالي ذا فلاك هو نلك انجيدنا لحينو بيه لحينو مارتي امال لوحر تلال عرق خطرته ومال خطره والفلاك وحيوية كان المفاوز بيدها يعني فوز وماشي لقول ليبان ليبان ما ناش والود انت نل كاسو كرد نل هقود من توية مارك اسلوب كاسو كلا اسلوب عربية وعربته استعماشه كمدي هايوية مارك هو تحكم ايه جيس جيس اجيدا يعني انك لانت السفيه الضال او كلاوية من سفيها او باذي يسم باطايا نوسم ايه اجيدا ويا انك عديك شعيب ولا انت عديك الحليم باطايا مد القاد بدا الرشيد مارتها نوسم باطايا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على النبي.